بعدك. أحسن الله إليكم. يقول هناك علم الكلام الجديد قد أثر في الثقافة الإسلامية سلبا في وقتنا الحالي، فنرجو التحذير من هذا العلم وجزاكم الله خيرا. والله ما أدري علم الكلام الجديد، أنا ما يعني ما عندي فيه شيء، لكن لا شك يعني هناك أفكار يعني معاصرة يعني تتضمن يعني تحريف النصوص، لا شك إن هذا من أعظم الأخطار، تحرف النصوص وتثير الشبهات في الأصول، في أصول الاعتقاد، مثل من يحرف نصوص البراء من الكفار والعداوة للكفار ويثير الشبهات ويذكر الاستدلالات ليعني معايشة الكفار وتوثيق العلاقات والصداقات، بناء الصداقة، يعني فيها الآن تشكل يعني لجان يعني الصداقة بين المسلمين والكفار، أو الإسلام والنصرانية، الإسلام والنصرانية صداقة، والأفكار الإلحادية والأفكار المنحرفة في هذا العصر كثيرة، كلها تصب في وادي يعني مسايرة الغرب في أمورهم، في حياتهم الاجتماعية وفي نظرياتهم الفكرية. نعم.